الأربعون من علامات الساعة هي الحصار الاقتصادي على العراق. ما لي أراكم لا تصلون على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الحصار الاقتصادي على العراق علامة من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت العلامة في هذه السنوات القليلة الماضية بمثل ما أخبر النبي الصادق تماما، وصدق ربي إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا من أين ذاك؟ قال الروم. تدبر، قال في أهل العراق العجم، وقال في أهل الشام الروم يمنعون ذاك. ثم سكت هنيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. قلت لأبي نضرة، والقائل هو الجريري، قلت لأبي نضرة أترى أن هذا الخليفة هو عمر بن عبد العزيز؟ قال لا، قال لا. ومن المعلوم أن عمر بن ابن عبد العزيز رضي الله عنه لكن في عهده حصار الشام أبدا، بل كانت العراق تشهد عزة وكرامة في هذه الأيام، في أيام الخلافة الراشدة. إذن هذا الخليفة التي تحدث عنه الحديث بلا نزاع هو المهدي. فيتكلم هذا الحديث عن حصار للعراق وعن حصار للشام وعن خليفة يخرج في آخر الزمان. وأرجو أن تركزوا معي جيدا في أن الأحداث الثلاثة قد ذكرت في حديث واحد متوالية. هل انتبهت؟ قد ذكرت في حديث واحد متتالية. نعاود مرة أخرى كلمات الحديث. يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. تعبير في غاية الدقة عما يحدث الآن للعراق، والذي يسميه الإعلام الغربي والعربي الحصار الاقتصادي العالمي للعراق. سبحان الله. من المعلوم يا إخوة أن الحصار الاقتصادي إن ضرب على بلد يمنع عن هذا البلد الطعام والميرة، لكن لاحظ أن الحديث يقول ولا درهم. وأنتم تعلمون أن أمريكا قد جمدت أموالا طائلة للعراق بعد أحداث الكويت، فجمد مال العراق خارج العراق في بنوك الشرق والغرب، فمنع العراق من ماله ألا يجبى إليه قفيز طعام ولا شراب ولا غذاء ولا دواء. ولعل المتابع منكم قد سمع بالأمس القريب فقط تصريحا خطيرا جدا لرئيس لجنة المساعدات الإنسانية في العراق أن الحصار الاقتصادي على العراق طيلة السنوات الماضية يتسبب في قتل 6000 شخص في كل شهر. وأرجو أن تتدبر كلمة العجم حينما سئل جابر من الذي يمنع القفيز والدرهم عن أهل العراق، فقال العجم. والعجم يا إخوة تطلق في اللغة، في لغة العرب، على كل من سوى العرب. واضح؟ لفظة العجم يراد بها من؟ كل من سوى العرب يقال له عجم. فلفظة الحديث من الذي سيمنع عن العراق الطعام والمال، قال العجم. إذن هذه اللفظة تفيد أن كل شعوب الأرض أو أن كل دول العالم تقريبا ستشارك في الحصار الاقتصادي باستثناء العرب، وهذا هو الموقف الرسمي فعلا. أنتم تعلمون أن مجلس الأمن لما اتخذ قرار المقاطعة بدوله الخمس الدائمة العضوية، وهي أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومن؟ والصين. هذه الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لما اتخذت القرار، معلوم أن الدولة العربية التي تدخل عضوا من أعضاء المجلس بالتناوب كانت في هذه الفترة التي اتخذ فيها قرار فرض الحصار الاقتصادي على العراق، كانت من؟ اليمن، وهي الدولة العربية الوحيدة التي رفضت القرار. شفت الدقة؟ العجب. كل من سوى العرب. ومن المعلوم أنه لم يحدث في تاريخ الإسلام من قبل أن وقع حصار اقتصادي بهذه الصورة للعراق أبدا. أما الحصار الآخر وهو حصار الشام، تعلمون أن حصارا فرض أيضا على سوريا، وأن حصارا لا زال مفروضا إلى الآن على فلسطين. فهذه من العلامات التي وقعت بمثل ما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا ننتظر الحدث الثالث في الحديث، ألا وهو خروج الخليفة الذي يحثي المال حثيا ولا يعده عدا، وهو المهدي عليه السلام، كما سأبين إن شاء الله تعالى بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى.